وقطع الرحم إما يكون يعني بعدم الزيارة، وإما يكون بعدم الإنفاق، وإما يكون بالمعاملة السيئة، كل هذا من قطع الرحم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فجميع هذه الصور من قطع الرحم، كل هذه الصور من قطع الرحم. فالقصد أنه يختلف، أحيانا بعض الرحم يكفي فيه مثلا الزيارة، بعضهم لا ما تكفي الزيارة، يحتاج مبالغ مثلا من المال تحسن إليه، محتاج فقير. بعض الرحم ممكن محتاج بس بالتلفون، يعني خاصة إذا كان بعيدا في بلاد أخرى مثلا، طيب ممكن تتصل عليه أو ترسل له رسالة أو تكتب له مكتوبا مثلا. طيب بعضهم بالزيارة، بعضهم بالإنفاق، بعضهم بالمناسبات، وحسب قرب الرحم، يعني بعضهم قريب بعضهم بعيد، يعني كل رحم لها يعني حظها من صلتك. اي نعم.